إيش؟ هل هناك أشياء تمنع التعقل تعين؟ هذه أشياء تتعلق بأصل كلي وهو رياضة العقل. رياضة العقل أمر اعتنى به الفلاسفة اليونان وعظموه وكبروه، والشريعة الإسلامية اعتنت به بطرائق مختلفة أكثر من عناية الفلاسفة اليونان. والفرق بين الرياضة العقلية في الشرع أنها كانت بوحي، وأما عند الفلاسفة وغيرهم فكانت بفكر، كانت بفكر فلسفة فقط. ففرق بين الرياضة العقلية الناشئة من الوحي والرياضة العقلية الناشئة من الفكر والفلسفة. والمبهورون بتنمية الفكر عبر الفلسفة يفوتهم أن الأعظم هو تنمية العقل من خلال الشرع، خطاب الشرع. فرياضة العقل أصل نافع، وفي الشريعة الغراء قرآنا وسنة ما يبني هذا العقل، لكن بيان هذا الأصل يحتاج إلى مدة طويلة سواء كان في العلم أو في غيره. المقصود رياضة العقل كله كأصل كلي، كيف يقوى عقله. وما أنزل القرآن علينا إلا وفيه هذا الأصل مقرر من وجوه مختلفة. قال تعالى وما يعقلها إلا العالمون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وغيرها من الآيات إجمالا وتفصيلا تقوي العقل. فالإقبال على الشرع وخاصة القرآن يجعل عقلك قويا. فالعقل المتمرن برياضة الوحي أقوى ممن يتمرن بالرياضيات أو المنطق أو الفلسفة. هذه موارد لتقوية العقل. تعرفون أنتم المنطق القديم والمنطق الحديث والفلسفة بأنواعها على اختلاف مدارس الحديثة، أو كذلك الرياضيات والجبر والهندسة، هذه كلها من وجود تقوية العقل. لكن ليس شيء يقوي العقل مثل خطاب القرآن. والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كبيرا. هذه كل يدل على أن القرآن مما يقوى به العقل، لكن يحتاج إلى أخذ. فبدل أن ينفق المتعلم المبهور وغيره وقتا ينظر فيما كتبه الأوائل مثل أفلاطون أو أرسطو أو من تأخر بعدهم مثل هيجل وديكارت وغيرهم من الفلاسفة، يبحث عن أن يكون له فكر ونظر، أقبل على القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحرص على تقوية عقلك فيها. وعند ذلك ستفهم كثيرا من المسائل فهما صحيحا، وتعرف منزلة كل مسألة مما يتحدث عنه الناس بمنطق عقلي يناسب مداركهم وأفهامهم، ويكون لك قوة وعدة. فالناس عندما يتحدث منهم من يتحدث مستبشعا عن حكم الردة وقتل المرتد، يغفل عن أن الدول كافة تعد خيانة الوطن والبلد جريمة يستحق بها القتل. فخيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من خيانة غيرهما. فاستحقاق القتل والعقوبة المشددة أولى من استحقاقها هنا. هذا وجه دلالته شرعية واضحة محضة، والهجرة النبوية دالة على تقرير هذا المعنى. المقصود أنه كمثال في تقرير أن الإنسان إذا رضى عقله بالشرع سيكون هو الأقوى، وإذا خاف الله وكان متبعا أمره فسيكون هو الأتقى والأقوى والأبقى. ولذلك وعد الله سبحانه وتعالى بأن يستخلف من متقي. المتقون لله سبحانه وتعالى هم الباقون، هم الذين لهم الظهور والقوة في الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.